Thank you. Thank you. tadi kenapa? Thank you. تاريخ ابو Well,

الله على سيدنا النبي، الله يا ابو جمعه يا غالي، من غير تخلي يا رب.

فتكون بكل شكر وكل ما